power, ومدام لوك ريديوسينج باور يبقى انتي اوكسيدانت. خاطر ولو طريق في الاول راح نشوفها اهميتهم كمان شويه ان شاء الله نتوقع خمسه. طيب اما ياخد الروح عن الجيم هتاخدوا هنا الكربون رقم 2 و3 الاثنين المرسومين بالاحمر دول هيتشالوا ويتفضل تدرجهم دبل بوند او دبل بوند او في نمرة 2 و3 والناتج يبقى ايه؟ اسفورميك اسيد هيدروجين يبقى دي هيدرو اسفورميك اسيد فقط هيدروجين. دي هيدرو اسفورميك اسيد بعد كده ممكن يتكسر في الميه. قبل ما نكمل دي هيدرو اسفورميك اسيد له ثلاثين بيولوجيكال اكتيفيتي اند اسفورميك الاثنين لهم ثلاثين بيولوجيكال يعني مفيش مانع ان انا استعمل دي هيدرو اسفورميك اسيد كمصدر لفيتامين سي. ليه؟ لان الجسم هياخده هيدروجين ويتحول الى اسبورتيك. انما ما ننساش دي هيدرو اسبورتيك بالذات ممكن كمان باللحظة ان الكلاين ميديوم يتضاف عليه ميه ويتفك اللاكتون اللي انا قلت عنه، اللاكتون اللي هو بين الكفاكت جروب اللي هي نمره 1 وبين او اتش بتاع نمره 4. فكينا اهو اللاكتون ستراكشر او اتش بتاع الميه راحت لسيدا بوند او بقت سي او اتش والهيدروجين بتاع الميه راح للاو دي اللي هي عامله الرينج وحولها الى او اتش بنمره 4 والناتج بتاعي اصبح لينير ما بقاش سبايكنج اني مور وده عباره عن مركب فيه اثنين كيتونيك جروب في نمره 2 و3 وفي كاربوكسي جروب في نمره 1 فده بنسميه 2 3 داي كيتو جيلوليك 2 3 داي كيتو جيلوليك ال 2 3 داي كيتو جيلوليك بعد كده ممكن يتأكد ويديني اوكتاليك اسيد كسر هي بين الكربون نمره 2 و3 نمره 1 و2 يعملوا اوكتاليك اسيد ونمره 3 تتحول لكربوكسيل ويبقى الناتج ال بريونيك اسيد. ايه؟ يهمني من ده ايه؟ انه عدة حاجات. أول حاجة إن اسكوبيك اسيد از ريديوسينج ايجنت، از سترونج ريديوسينج ايجنت وده بيفسر ان له انتي اوكسيدنت بروبرتيز قلنا نتيجة ال 2 هيدروجين دول اللي تاني حاجة إن هو أكيد الأكيديتي نتيجة الإي رول جروب، احنا عارفين الإي رول جروب ممكن يحصل لها أيونيزيشن وده السبب بتاع الأكيديتي لأنه مفيش كفاكت جروب مثلا فين؟ مستخبية عاملة لاكتون أه في بس عاملة لاكتون طبعا دي ملهاش أكيديتي بروبرتيز إنما الإيرونيك هيدروكسيل دي لا أكيديتي بروبرتيز الهيدروكسيل بتاعهم ممكن يحصل له أيونيزيشن وده السبب إن هو قتل الأسبوربيك أسيد. يا ترى ليها أهمية حكاية إن هو الأكاديميك ده أيوة لو خدنا كمية كبيرة من فيتامين إي هينزل في اليورين أند فيتامين طيب وبعدين يعمل إيه ده بقى يا ترى؟ يعمل أسيديفيكيشن أوف يورين. أحيانا إحنا بيلزم نعمل أسيديفيكيشن أوف يورين عند بعض الفرق اللي هم عندهم فوسفيت ستون بالذات لو حد عنده فوسفيت ستون ليه؟ لأن الفوسفيت بتدوب في الميديوم الفوسفيت بتدوب في الميديوم وبتترسب في الفرق. فبقول لو عندي مريض عنده فوسفيت ستون ممكن اعرف ان انا اديله كميات كبيره من فيتامين سي علشان ايه؟ اعمل اكتيفيكيشن ويرن وده ممكن يدوب الفوسفيت ستون في الفصل لو كان صغير. لو كتير لا هذا مش شيء انما لو فوسفيت ستون صغيره ممكن قوي انها تدوب باي اكتيفيكيشن ويرن. يبقى ده استعمال فيتامين سي نعمل اكتيفيكيشن ويرن. برضه من الباثوي ده احنا بقول تاني ما يلزمش نحفظه باي ستراكشر. انما نعرف انه ممكن يدي مختلفة ممكن بالاخص عند بعض الاشخاص مش كل الناس بيحولوا لفيتامين سي مختلفة انما هل له اهميه انه بيتحول لاوكتاليك اسيد؟ اه ايه اهميتها يا ترى؟ اوكتاليك اسيد لما ينزل في اليورين يحصل له ايه؟ يترسب على بقيه كالسيوم اوكتاليك يعني فاكرين الكالسيوم اوكتاليك دي زين طالبه للوتر مش كده؟ ودي من اوحش للدول لانها هايلي ان طالبه ما بتدورش لا باكل ميديا ولا بالكالسيوم يبقى مهما عملت مفيش فايده. الاوكتاليك ستون دي يا اما هشرب ميه كتير قوي لو كانت صغيره هتنزل يا اما لازم تشبع ضروري. فاذا هل ننصح ناس باستعمال كميات ضخمه من فيتامين سي كما بيفعل بعض الناس؟ لا. ليه؟ انا ما اضمنش مين الشخص ده. مش كل الناس بتعمل اوكتاليك اسيد صحيح انما في ناس كتير بيعملوا. فاذا انا ما اضمنش انت من ايه نوع من الناس؟ هل انت محتاج الاوكتاليك كتيرا ويجيلك اوكتاليك ستون نتيجه الفيتامين سي؟ لان كده احنا هنضغط افتقار الفيتامين سي لو تاخد بكميات كبيره يمنع نزلات البرد. ها؟ ولا تقدر الاغلب انه غير صحي. ده في عهد ما كان منتشر جدا والناس كانت بتستعمله كميات ضخمه جدا من الفيتامين سي، ياخد مثلا 6 جرام في اليوم. 6 جرام يعني 6000 مللي جرام. ها؟ في 2 هنشوف الريكويرمنت 60 ملي جرام بس. فلما اخد الكلام معناها ان انا باخد 100 مره از ريكويرمنت. بقول على اعتقاد ان هو بيمنع نزله البرد وكل الاغلب هذا الاعتقاد غير صحيح. اوكي؟ اخر حاجه لازم نعرفها عن فيتامين سي ان هو انستيبل تو كوكي. وبالتالي مصادره دائما لازم تكون حاجات فريش. اي حاجه مطبوخه نتوقع ان الفيتامين سي كونتنت اللي فيها قليل جدا جدا جدا جدا جدا فيها حاجه. مصادر دايما حاجات فريش، ضروري حاجات فريش. لما تسكر الرينج بتاعته وتحول الدكتور دي لفيزو جيرانيك خلاص بيبقى فيزو جيرانيك انكتف مش ممكن ابدا يرجع مره اخرى. طيب هنا بقى بالمناسبه نقول ايه الصوت الريك كمان انا بقول حاجه كلها فريش لا تقول الطبيعي دي فكرت فريش يعني شغل كان فروت توجذر ويز بوتيتو اند توبي في مصادر فيتامين لازم تكون فريش فيجيتابل زي الجرين دي في فيجيتابل خضروات زي اللتر سبينش لتر طبعا الكاب وسبينش السبانخ بروكولي جرين بيبر ايوه عشان بنلاحظ الاساس في فيتامين سي كتير الفروت طبعا مشهور جدا السيترس فروت الموالح ليمون اورنجز جريب فروت كل دول سيترس فروت موالح كل دول فيهم فيتامين سي كتير والجوافه كمان الجوافه فيها فيتامين سي بالاضافه بكل البوتيتو تومينو دول لازم يكونوا كلهم فريش وده السبب زي ما قلنا سابقا ان البحاره اللي كانت في الوطنيه جالهم سكيرف جالهم فيتامين سي ديفيشنسي ليه؟ ما عندهمش فريش فيجيتابلز قعدوا فترة طويلة في البحر بعيد عن مصادر فيتامين سي وعشان كده جالهم فيتامين سي ديفيشنسي وظهرت أعراضه عليهم في الآخر. طيب إيه فانكشن فيتامين سي؟ أول حاجة إن هو أنتي أوكسيدنت. طب يا ترى بالمقارنة لفيتامين إي نقول يعني إيه؟ إن هو إنتيك ويست ميديوم في وسط مائي. أمال فيتامين إي فين؟ إن اللي في الميديوم. ليه؟ عشان ايه؟ فيتامين اي ده فالسوليبل انما فيتامين سي از ووتر سوليبل فانا محتاج الاثنين خدوا بالك محتاج الواحد في الليبيد ميديوم وهو محتاج واحد تاني ان الليبيد ميديوم اوكي فانا بشتغل الليبيد ميديوم لانه ووتر سوليبل ات بريك فري راديكال تشين بيمنع فورميشن اوف فري راديكال ولو اتعملت يمنع خطرها وبالتالي ممكن اعتبره انتي اثيروجينيك وانتي كانسر لان زي ما قلنا قبل كده الفري راديكال ممكن يعمل ايه؟ دامج للليبيد توديكو بروتين ودامج للسيل ممبرين وده بيساعد على الاثيروسيس وبيساعد على الاستروبوت فبالتالي هو انتي اثيروجينيك وانتي استروبوتيك وفي نفس الوقت انتي كانسر ليه؟ لان الفري راديكال كمان يعمل دامج للدي ان ايه والدي ان ايه دامج بيعمل كانسر ف ممكن قوي نعتبر ان له هذه الاكشن بس ده كده اكشن عامه امال ايه الاكشن بقى المحدده والخاصه ان الكيت تريديوس سيل اوف اس اتش جروب ان انزيمز اند بروتينز وبالتالي كيت انزيم ان ان اكتف فورم لان لو حصل اوكسيديشن ان اس اتش جروب زي ما خدنا في الانزيم الانزيم يفقد الانزيماتيك اكتيفيتي ولو كان بروتين ممكن يفقد الفانكشن بتاعه الكيت تريديوس سيل اوف ميتال ايون بالاخص لو كان الميتال ايون كله بيشتغل مع حمل انزيم يبقى ده مهم جدا لان الانزيم دايما عاوز الميتال ايون في ستيت معين ايون مثلا انت كارستيت او كفر انت سوبرستيت فكون فيتامين سي بيحافظ عليه في المنظر ده اذا بيحافظ على الانزيماتيك اكتيفيتي كمان اتس امبورتنت زي ما خدت في الفيزيولوجي السنه اللي فاتت فور ذا ابسوربشن اوف ايون فروم ذا انتستين ليه عشان ايه؟ لان الايون عشان يمتص من الامعاء هو مصري طبعا مش مسؤول جديا زي ما خدنا في الفيزيولوجي ولازم يكون ان فيرن ستيت لازم يكون في فيرن ستيت عشان يعدي السيل ميمبرين لو كان فيرن ستيت لا يصاب لازم يكون في فيرن ستيت مين اللي فعل على احتفاظ بيه في فيرن ستيت؟ فيتامين سي عشان كتير جدا عشان كده كتير جدا من البريبريشن الايرون بنحط معاها فيتامين سي عشان نحافظ على الايرون في فيرن ستيت ونحافظ على الامتصاص بتاعه بصوره جيده. اوكي؟ كمان for the mobilization of iron from its source يعني الايرون اللي بتخزن في الاماكن المختلفه من الجسم علشان نستعمله عشان يخرج من الخليه هو متخزن على اي ايه فرق بينهم يمكن الشرق حتى كلام ها وده الاير بتاعه ايه فرق اير. طب الفرق اير اللي انا مخزنه ده عشان يخرج من الخليه لازم يتحول الاول الى فرق اير. ايه اللي بيساعد على تحوله الى فرق اير؟ فيتامين دي. فاذا هو مهم جدا فور ذا فانكشن اوف اير سواء ابسوربشن اوف اير او نقل الاير من مخزنه الى مكان الاستعمال. وبالتالي انا اتوقع ان فيتامين سي ديفيشنسي يؤدي الى ايه بقى؟ ممكن يؤدي الى انيميا وبتبقى بالضبط زي ما اير ديفيشنسي انيميا لان حتى لو عندي اير مش هعرف اعمله وبالتالي تبقى مايكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا زي ما خدنا في الكلام. محتمل كمان يحافظ على الفوليك اسيد ان ذا ريديوس بيس. نعم خدنا الفوليك اسيد في وسط الكلام وحكمته ان شاء الله في نهايه الفيتامين. الفوليك اسيد زي ما احنا عارفين لازم يتحول الى ايه؟ الى تترا هيدرو فوليك اسيد نفسه الى ايه؟ لو يتحول الى لايف هيدرو وبعدين الى تترا هيدرو واحنا عارفين في انزيم مخصوص اسمه لايف هيدرو فوليك اسيد هو اللي بيعمل دي الشغلانه. وقول يحتمل ان فيتامين سي يحتمل ان فيتامين سي عشان كده عامل هنا عامل استفاف بيحافظ عليه ان سوري ان ريديوس بيس بيحافظ عليه ان ريديوس بيس. ليه الناس فكروا الفكره دي؟ ان احيانا في فيتامين سي ديفيشنس يبقى في ماس بروتيتك يعني ده السبب في هذه الفكره التي لم تثبت بصوره اكيد. لان حتى ازاي يحافظ عليه ان ريديوس بيس مش معروف لان احنا عارفين ازاي يتحول البوليت لايف هايدرو ثم تترا هايدرو بالبوليت للبكتيريا او الدايهايدرو بوليت للبكتيريا. ده مين حاول الكارير بتاعه؟ ده الدي اتش مش فيتامين سي. فالرول فيتامين سي هنا اتس نوت فيري كلير. اتس اونلي سجستد فقط سجستشن ان فيتامين سي بيحافظ على البوليك اسيد ريديوس دي وده السبب او الثاني ان احيانا فيري رير بس بيحصل ان في فيتامين سي ديفيشنسي يبقى في ماكرو كريتيكال. هما المعدات تبقى ايه؟ المعدات تبقى مايكروسيتيك. وليه تبقى مايكروسيتيك زي ما قلنا؟ عشان الاير ديفيشن. اوكي؟ طيب خدنا بقى نص الميتابوليزم استعمالات كثيره لفيتامين سي مين اهمها يا ترى؟ اهمها ماتيوريشن اوف كولاجين. ايه علاقه يا ترى فيتامين سي بالماتيوريشن اوف كولاجين؟ مهم جدا لتحويل اللايسين البرولين ريديول اللي موجودين في الكولاجين الى هيدروكسي لايسيل وهيدروكسي برولين ريديول. واحنا عارفين العمليه دي مهمه جدا فور ذا ماتوريشن كولاجين اند فورميشن اوف سترونج كولاجين. لان بدايه عشان البروتو كولاجين يحصل له بوليمرايزيشن مع بعض لازم ايه؟ ان يبقى عندي هيدروكسي برولين. هيدروكسي برولين بالهيدروجين بوند بتاعه بيساعد على البوليمرايزيشن بتاع اليونت بتاع الكولاجين. مظبوط كده؟ كمان فورميشن اوف هيدروكسي لايسين بيعمل الكوفيل الكروس لينك اللي هي بتقوي جدا ستراكشر الكولاجين. الكوفيل الكروس لينك بين الكولاجين مولكيول ودي اللي بتخليه فعلا سترونج كولاجين غير كده يبقى ويك كولاجين يبقى ضعيف. وبالتالي فيري امبورتنت تو هاف ماتيور سترونج كولاجين. من غير فيتامين سي مش هيحصل تحول البرولين الى هيدروكسي برولين ولا لايسين الى هيدروكسي لايسين وبالتالي الكولاجين ويل بي ويك ودي من اهم اعراض نقص فيتامين سي زي ما احنا كمان برضه سجلت ان الرؤيه العامه بالستيرويد هيدروكسيليشن الانزيم اللي بتعمل هيدروكسيليشن للستيرويد هرمون انكلودنج طبعا ذا ادرينال كورتيكال هرمون. برضه هل في اثبات ان فيتامين سي يخش في تفاعل معين لهذه الهيدروكسيليز؟ لا. الهيدروكسيليز دي برضه اساسا بتستعمل ايه؟ ناس بي اتش اس هيدروجين دوز. زي ما خدنا زمان الهيدروكسيليز بيعمل ايه؟ بياخد تو اكسجين اتوم اكسجين مولكيول واحده منهم يدخلها في السبستريت والثانيه تاخد اثنين هيدروجين وتعمل ميه. بيجوا منين الاثنين هيدروجين دول؟ ناس بي. دي قاعده عامه في معظم الاحيان. في سبسس لما معظم الاحيان بيحصل الناس بي اتش هو دونر وهايبر. محتمل بقى ان فيتامين سي يعتبر سكندري دونر محتمل. الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ان لما عملوا ستيميليشن للادينا الفورتك بالاي تي اي لقوا ان الفيتامين سي كونتنت بتاعته قل جدا. الفيتامين سي معظمه تحول الى دي هايبر فورميكا دي إذا لازم الفايتامين دي بيساعدك أثناء الفورميشن أو أثناء الفورميشن. فاكرين إيه هما الهيدروكسيليز بتوع الاستيرويد بتوع اللي بيعملوا الهيبرترانرول؟ صعب ولا مش صعب؟ ال 21 هيدروكسيليز وال 11 هيدروكسيليز مش كده مش حاسس الكلام ده في التجاري وال 17 هيدروكسيليز. أنا عندي ثلاثة هيدروكسيليز لازم نعرفهم أما لازم نستشهد بكرايس في التجاري لأن نقصهم بيعمل لي مشاكل. سواء الجوال هايدروكسيليز وال 17 هايدروكسيليز وال 11 هايدروكسيليز. اوكي كمان ودي خدناها فعلا قبل كده تحويل الكوليسترول الى 7 الفا هيدروكسي كوليسترول. دي اول خطوه في بناء البايل اسيد. الانزيم كده سميناه كوليسترول 7 الفا هيدروكسيليز وقلنا ساعتها انه محتاج فيتامين سي. قلنا ساعتها انه محتاج فيتامين سي. اوكي اذا كان نتوقع ان فيتامين سي قد يؤدي الى ايه؟ الى هايبر كوليسترولميا. اشمعنى؟ لان تحويل الكوليسترول بايل اسيد ده ميجور باث واي فور ذا كاتابوليزم اوف كوليسترول زي ما خدنا قبل كده في الكوليسترول ميتابوليزم. جزء كبير جدا حوالي 50% من الكوليسترول مصيره ايه في الجسم؟ يتحول بايل اسيد وينزل بعد كده. فده الرياكشن ده ما فيش كويس يبقى الكوليسترول هيزيد في الجسم ويعمل هايبر كوليسترول. طيب في كمان رياكشن في الكوليسترول فيتامين سي مهم فيها في ثلاثة رياكشن ريليتد لل فيتامين سي ميتابوليزم. أول واحد فيهم الدوبامين بيتا هيدروكسيليز. طبعا الدوبامين ده بيجي منين يا ترى؟ بيجي من السيتوكين. ها؟ بنعمل له هيدروكسيليز عشان ده بيتا كاربون وبيتحول إلى نور الفينبرين لو كنا فاكرين. وبالتالي فيتامين سي مهم فور ذا سينثيسيس اوف كاتيكولامين اللي هم الادرينال ميدالا ريبوسوم. يمكن ده الرياكشن الوحيد اللي ثبت ان فيتامين سي فعلا بيشتغل كهايدروجين دونر يعني كهايدروجين كارير. اتفقنا الهيدروكسيليز محتاجه هايدروجين دونر. هنا ازاي؟ بقول ده جاي بيكون الرياكشن الوحيد اللي ثبت سبب فيه ان فيتامين سي از هايدروجين دونر فور ذا هايدروكسيليز. مهم كمان عشان القطع الرحمي من الفيروبيت هيدروكسيليز. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل كيف ميتابوليزم بيحول القطع الرحمي من الفيروبيت الى اوجين ديزيز. الرياكشن ده خدنا قبل كده في تنظيم ميتابوليزم ان محتاج فيتامين سي ومحتاج ايه كمان؟ كفر. هنا هو فيتامين سي الاغلب الرول بتاعه زي ما قلنا من شويه تو كيب ذا كفر ان ذا ريدوس كمان فور ذا اوجين ديزيز اوكسيليز. دي يا ترى عشان ايه؟ هما بيستدين اوكسيديز ده برضه بيتحول لبروتين لو كنا فاكرين. ها؟ قلنا لكم هما بيستدين اوكسيديز او باي اوكسجينيز. ده محتاج برضه فيتامين سي اند ايرن. طب ايه علاقة فيتامين سي برضه الاغلب كده في ايرن ان ذا ريديوز ستي. زي ما قلنا من شوية فيتامين سي لو سبيكين باور اند ات هاز كيب ذا ريديوز ستي اوف ميني ميتال ايرن ذات ار نيدد باي انزايم. وادي مثالين. عاوز فيتامين سي ناقص فيتامين سي بتذهب وانت بعد عده اشهر الحقيقه من شهرين الى اربعه بتاخد وقت كويس برغم ان هو اساسا نوت ستور ان ذا بادي انما يبدو ان البادي كان كيب ات فروم بينج سكريتد وين اتس ليفل از لو ان بادي وبالتالي ما بتظهرش الاعراض بتاعته غير بعد فتره بالاخص كمان انه اعراضها هتبقى ايه؟ هتبقى نقص الفرج مش كده هتبقى دي كانت الفرج لانه اساسا مش موجود دلوقتي اهم خطوه دي في الكولاجين سينثيسيس. طب ليه بقى الاعراض تبقى بعد فتره طويله؟ لان الهاف لايف بتاع الكولاجين طويل مش كده ايه؟ صار انت مش كل يوم بعد فتره واحده لا لا بتاخد اوقات طويله عشان تبني عشان تتقلص فبرضه ممكن يكون ده من الاسباب ان اعراض فيتامين دي ما بتظهرش الا بعد فتره طويله اما الكولاجين الاناني بيتكسر وما اقدرش ابني جديد بصوره جيده تقوم تظهر الاعراض. وتبقى على ايه؟ اول حاجه ويك كابيلري. ليه ويك كابيلري؟ لان الفرج الموجود في البيسمنت ممبرين بتاع كابيلري مش كده؟ فهنا البيسمنت ممبرين هيبقى ضعيف زي ما احنا فاكرين من السنه اللي فاتت. تايب 4 كولاجين موجود في البيسمنت ممبرين. في البيت اللامينه يعني بتاع الاكسيد الفارز بما فيها الكابيلري هيبقى فيها هنا ويك كابيلري وبالتالي بتظهر الاعراض اولا في الجنب. جنب طبعا يعني لسه على right way, they become cold and spongy, and they bleed easily. Bleed easily, like the capillary saliva. Okay? They also become cold and spongy. The skin commands if a fish has a clear hemorrhage. مجموعة الفيتامين دي ما تعميم وتايمين ننفع خبرنا تايمين لو خطنا في بالآخر تايمين لو خطنا ايه بالآخر والاثنين صح ده فيتامين بي 1 تاني واحد فيتامين بي 2 اسمه رايبوفلافين وزمان سموه كمان لاكتوفلافين لانه موجود بالذات في اللبن بكمية اللبن كاملة ثالث واحد فيتامين بي 3 اسمه نياسين او نيكوتينيك اسيد ما فيش نمرة 4 يعني دول نمرة 5 ليه طرف؟ لأن واحد من دول اكتشفوه وسموه نمرة 4 وبعدين لقوا إن سماه نمرة 4 في بلد ما واحد تاني سماه نمرة 3 في بلد آخر فاتلغى نمرة 4 وقتل نمرة 3 اكتشفوا فيتامين بي 5 لأن طبعا اكتشاف الفيتامين سي حصلت في بلاد متعددة في نفس البلد وبالتالي حصل أوفر لاب في النمر عشان كده في بعض النمر غير موجود. فيتامين بي 5 هو الفيتوكينيك اسيد وبي 6 اللي هو بيريدوكسين بارتن او فيتامين اتش ممكن نسميه كمان فيتامين اتش ده من رقم فوليك اسيد كذلك من رقم لازم نعرف اسمه الكيميائي سيرول جلوتاميك اسيد وهنعرف ليه من هنا سيرول جلوتاميك اسيد واخيرا فيتامين بي 12 ده له رقم طبعا وكمان اسمه كوبالامين ولازم نعرف اسمه كوبالامين احنا بنقسمهم بنفس الفانكشن الى مجموعتين زي ما احنا شايفين مجموعه لها علاقه بالهيموفيليز زي ما خدنا في الفيزيولوجي اللي هم مين بقى في غير اثنين فوليك اسيد بي 12 دول الاثنين الوحيدين اللي لهم علاقه بالهيموفيليز ونقصهم بيعمل ايه صار؟ بيعمل لي ماكروفيتيك انيميا اي منهما نقص يؤدي الى ماكروتيك انيميا ولازم نفكر ليه لازم نعرف ليه نقصهم بيعمل ماكروتيك انيميا اوكي طيب وبالتالي دول بنسميهم هيماتوبويد بادي المجموعه الثانيه بنسميها انرجي ريليسنج ليه بنسميها انرجي ريليسنج لانهم كلهم اشتغلوا كفو انزيم زي ما خدنا في وسط الكلام عن الميتابوليزم والكو انزيم دول بيساعدوا الكتابوليزم وبالتالي انرجي ريليز فروم كربوهيدرات فات اند بروتين عشان كده بنسميهم انرجي ريليز بقول لهم معقول انهم كامل فورسز مش معنى ان احنا مجرد تاخد فكره عنها لازم نعرف ان دي اللي هي الخميره ريتش تقريبا في كل البي فايتس قلنا كمان ممكن يبقى فيها ايه غير الفيتامين فاكرين؟ فيتامين دي 2 بالذات بس على شرط ايه هو الشرط؟ انها كلها ريجيتد الريجيتد دي لازم نعرفها للالترا فايت سيل لان ده بيعمل اكتيفيشن للبكترون اللي موجود فيها الى فيتامين دي لو نقطه ريجيتد يبقى فيها في كومبلكس بس وفيري ريجيتد هي الخميرة فعلا ممكن تستعمل كمصدر جيد جدا لكل البي فايتس. طيب في بقيه الفورس تشمل انيمال فورسز وبلاد فورسز طبعا جيد لا انيمال ولا بلانت جيد الخميرة في ديفانس نوع من القطريات. الانيمال فورسز تشمل ليفر ميت بولتري فيش يعني دي انا هم بانواع مختلفة تشمل كمان ميت الاكل. بصفة عامة الميت والبورجر ميت ليفر كدني وكده فترة كل دول ريسورسز الميت اند اكس ابو الفورسز الثلاث فورسز برضه تعتبر مهمة جدا للبي فيتامين وتشمل الليجيوم اللي هي طبعا البول والبول سيريال هي بالاضافة طبعا الخضروات بصفة عامة الجرين في فيجيتابل ذات فروت ار برضه فير فورسز اوف ذا مي كومبلكس ولكن في نقطة مهمة جدا ان كل البلان فورسز لا تحتوي على فيتامين بي 12 دي نقطة ما ننساهاش ابدا البلان فورسز عموما لا تحتوي على فيتامين بي 12 ايه اهمية النقطة دي يا حبيبي؟ ايه اهمية؟ ان في فيجيتاريان في ناس بتسميهم فيجيتاريان اللي هم ايه؟ نباتيين النباتيين دول اطباق عايزينهم ايه بقى؟ نقص للفيتامين بي 12 هم نباتيين الحقيقه نوعين نوع بياكل خضروات وبس مفيش اي مصدر حيواني يعني لا لبن ولا بيض ولا لحوم ونوع ما ياكلش غير الواقع اللي ما فيهوش اي مصدر حيواني خالص، يعني لا لبن ولا فيل كذلك، بنسميهم فيجن براوزر فيجن، يعني على الحال ان الباقيين معرضين لنقص فيتامين سي بالاخص لو يعني في فيتامين بي 12 واللبن برضه فيه مش كتير انما فيه، يعني في مصدر برضه، انما يعني الجبنه برضه تعتبر مصدر الى حد ما، ولكن الممتنع تماما هذه المخاطر لو متوقعين او يجي له فيتامين بي 12. لما يجي بي 12 منين؟ ملوش اي مصدر نباتي، ملوش اي مصدر نباتي. دي عملية ان احنا بنسكن النباتات ما فيهاش فيتامين. هل في مناطق اخرى؟ ايوه في السكن البكتيريا زي ما قلنا في بدايه الكلام عن فيتامين بتصنع من دي فيتامين بصفه عامه. وسمعنا برضه في التريبتوفان ميتابوليزم ممكن يقاسي مناخر قد ايه ترى من التريبتوفان يدي قد ايه عشان كم ملي جرام تريبتوفان يوديني 1 ملي جرام ماخر؟ 60 ملي جرام. كل 60 ملي جرام تريبتوفان زي ما خدنا زمان يدوني 1 ملي جرام او نايتن. طيب هنبدا بقى بالترتيب وهنبدا بالثايمين او ثايمين اللي هو فيتامين بي 1. ايه اللي لازم نعرفه عنه؟ هل برضه المفروض نحفظ الكيمستري بتاعه؟ نو. انما هنقول هي صغيره عن الكيمستري بتاعه هتعرفها على فين. الثايمين عباره عن رينج دي احنا عارفينها طبعا مش مهم نحفظها ابدا. دي الفيتامين رينج كده ولا ايه؟ انما التفاصيل بتاعتها مختلفه. احنا لما بنقول نحط هنا اكسجين طبعا عشان نطلع اليوركس مثلا او الثايمين او الثلاثين. في هنا امين جروب يعني دي بتاعت التفاصيل بالظبط. في هنا كمان بدل. يعني دي السبستيتيوتد فيتامين رينج ادي حاجه. وفي هنا رينج ثانيه اسمها الهاي لور رينج. دي اسمها الهاي لور اولا لان الهاي يعني ايه؟ يعني سلفر ولور يعني ايه؟ يعني نيتروجين عشان فيها سلفر نيتروجين فبنسميها ثايرول ريك. انا مهتم بالذات ان في فرق. ليه بقى يا ترى؟ لان ده بيدي رائحه خاصه للبي فيتامين للبي 1 بالذات طبعا. لو عندي انا بقرات فيتامين بي ويهم كده ريحتها في مصر دايما بيبقوا الاقي ريحه كده مش حلوه. ايه سبب الريحه مش حلوه دي يا ترى؟ قايمين النوم. ليه؟ لان قاعده عامه الاورجانيك سلفر كومباوند لهم باد اودر. دي حاجه قاعده عامه الاورجانيك سلفر كومباوند لهم باد اودر. فاذا كميه ريحه بي كومبلكس فيتامين راحت هتلاقي يعني ريحتها مش حلوه كده دي سبب هايبيديت. وبالتالي كمان لو كانت انا او استعملت هذه البي كومبلكس كميات كبيره نتوقع يحصل ايه؟ الفيتامين ينزل في اليورين ويجي له برضه الكاركترستيك بتاعت فهنا ما نتخطش لو لقينا في ريحه غريبه في البول عند واحد يستخدم كميات كبيره من فيتامين بي كومبلكس او من الثامين لان احيانا بنستعمل الثامين لوحده يعني احيانا بالاخص في الدمج لو استعملنا كميات كبيره ممكن قوي ريحه البول تتغير ويبقى مش حلوه نتيجه الثامين اللي موجود فدي ما تخلينيش اتخطى اعرف السبب هو البي فيتامينز اللي هو بتعملها. طيب الثايمين الفلورنج بتاعته شابك فيها سي اتش 2 سي اتش 2 او اتش. دي عامله زي ايه؟ زي ايثانول مش كده ولا ايه؟ وممكن الاو اتش بتاعتها يحصل لها اكتيفيشن تبعها فوسفيت فتشبه فيها فوسفيت وكمان فوسفيت والناتج يبقى ايه بقى؟ ثايمين بايرو فوسفيت او اي اللي هو الاسيد فور فوسفات. لازم يا ولاد من كل البي فيتامين دول نعرف مين الاسيد فور. والاسيد فور بيبقى دايما ايه؟ الكو انزايم. الكو انزايم طبعا سي بي بي انا عنده بخبط في الميتابوليزم كتير. هنيجي كده الكلام عليه بسرعه. سي بي بي تعمل مع فوسفات عباره عن ايه؟ تعمل وعرفنا له ايه؟ اثنين فوسفات. دي بروتين اثنين فوسفات ده المعتاد من الاي تي بي. اللي بيفقد ال 2 فوسفيت يتفضل منه ايه؟ ايه ام بي 2 فوسفيت يشبكوا هنا في سي 2 اي ونعمل لي اي او. او اضيف حاجه برضه قبل ما نتكلم في الاستراكشر اللي هو غير مطلوب معرفه ابدا. ان الحته دي شبيهه بالايثانول مش كده ولا ايه؟ لان الايثانول عباره عن ايه؟ الاخر اصلا عباره عن سي 3 سي 4 يعني زي دي بالظبط ما عدا انها سي 3 بدل سي 2. وبالتالي ده جايز يفسر ان ليه الناس الالكوهوليك بيبقى عندهم هاي ديفيشن. الريليشنز الجروب دي مع التعاقب، يعني يحصل نوع من الكومبتيتيف انهبيشن. ها الالكول يعمل كومبتيتيف انهبيشن، والجروب دي اللي هي شبيهه جدا بالايثانول ما يحصلهاش فوسفوريليشن. طب لو ما حصلهاش فوسفوريليشن يحصل ايه؟ يبقى كان دي ما عنديش فوسفوريليشن، دي واحده. ما هو عشان يشتغل لازم يتحول الى تي بي بي، لو ما تحولش خلاص يبقى ما اشتغلش. اوكي؟ فبقول ده يقدر يؤثر للناس الالكوهوليك عندهم فيتامين ديفيشنسي، يعني احنا بنقول ان شاء الله هو كده. طب يا ترى ايه اهميه التي بي بي؟ طبعا الكلام ده كله خدناه في التابلت، ويشمل حاجتين مفيش غيرهم. مين الحاجتين دول يا ترى؟ اول واحده اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن اوف الفاتيتو اسيد. اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن اوف الفاتيتو اسيد. مين اول واحد سمعنا عنه بيحصل له اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن؟ بايوبيت طبعا. وبعدين سمعنا بعد كده عن مين؟ الفاتيتو جلوتاريت. ها؟ البايوبيت ده كان نهايه مين؟ جلايكوليسيس. والفاتيتو جلوتاريت ده فين؟ كانت الفاينل. سمعنا عن غيرهم يا ترى؟ ايوه الفاتيتو جلوتاريت. يجي منين الفاتيتو جلوتاريت يا ترى؟ من الامينو اسيد. ها؟ من الامينو اسيد الفاتيتو جلوتاريت. يجي من الميثامين والثريمين. الاثنين دول بيدوني الفا كيتو بيتري. اوكي برضه هل سمعنا الفا كيتو اسيد اخرى بيحصل لها اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن؟ ايوه الفا كيتو اسيد كورسبوندينج تو ذا ايه؟ تو ذا برانش تشين امينو اسيد اللي هم فاتين لوتين اند ايسول. كل دول بيحصل لهم اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن. مين يا اولاد العوامل اللازمه للاوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن؟ خمسه. مين هما؟ تي بي بي ادي واحد منهم. ايه كمان؟ ليبويك اسيد، كولفاين اي، وتو هايدروجين كارير، اف اي دي واف اي. اوكي؟ خدناهم طبعا قلت كلام كتير قوي. هنقول دلوقتي برضه كده بسرعه ازاي بيشتغلوا، ولا اقول له غير مظبوط. طيب هل له فانكشن تاني الثايمين غير اوكسيديتيف دي كاربوكسيليتر فاسفيتو اسيد؟ ايوه وسمعنا الكلام ده في القواعد الاولاد فور ترانس كيتوليزيس. ها فاكرين الترانس كيتوليز رياكشن اللي سمعنا عنه فين؟ في الهكتوز مونو اوكسيشن في الهكتوز فوسفيت باث واي. اه الخطوه دي زايدي نوت باي فوسفيت هيجي لي كي فول جروب بتاعه وان ايه هيرايبون باي فوسفيت. فالزيجينوز بقى كوبيت يتحول الى كليتر هاي، لانه فقط تو كاربون في الثلاثه كليتر هاي، والتو كاربون دول اخذناهم على رايزون فوق سبعه كيلو كبتيلوز 7 فوسفيت. هنا التي بي بي بيشيل الكيلو جروب دي اللي ممكن نسميها كيميائيا جلايكولات هاي. جلايكولات هاي هي الكيلو جروب بتتسرع تي بي بي قبل ما تنتقل الى الرايزون فايف. يعني الزيجينوز باي فوسفيت يدي الكيتو جروب دي الاول الاي بي بي وبعدين الاي بي بي ينقلها للرايبوز باي فوسفيت عشان يعمل الاستعانه بالفوسفيت وكيتو كيلو 7 فوسفيت. والرياكشن ده بالذات بنستعمله كاندكس على الثايمين ديفيشن. ازاي؟ نجيب الريسبنس بتاعت الشخص اللي انا شاكك عنده نقص في الثايمين ولا ما عندوش ونقيس نقاط الانزيم اللي اسمه ترانسبريت. طيب؟ هنلاقي قيمه معينه وبعدين نضيف له تي بي بي ونرجع لمين؟ تاني الانتماتيك اكتيفيتي. طيب امتى بقى استنتج ان في تايم انتميشن؟ لو زادت الانتماتيك اكتيفيتي ولا لو ما زادتش؟ ها؟ لو زادت طبعا. لان لو زادت معنى ان الاول كان في نقص في التايمين عشان كده الانزيم ما اشتغلش. واما اديت التايمين الانزيم بيشتغل. اذا لما اديت الانتماتيك اكتيفيتي بعد اضافه التي بي بي ده معناها ان كان في فاميلي ديفيشنسي عندها بقى شخص. طيب بقول تاني الدجاج ده غير مطلوب مننا، بس كتير منكم كثيرا ما يتساءلوا عن ايه اللي حصل في الاوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن. هنشوف كده بسرعه قوي ومش هعيد الكلام تاني، نحاول نستوعبه اذا كنا مبتدئين. اوكي؟ زي ده مثلا ازاي البايروبيت اتحولت الى اسيتيل كوين. أنا قلت إن عندي ثلاثة إنزايم وخمسة كونزايم، أول كونزايم اسمها مين كاربوكسيل. الأكتف سنتر هو دورين الكربون نمرة 2 دي. الكربون نمرة 2 دي إيه؟ دي إيه؟ ها؟ أعمل إيه يا ترى في الرياكشن؟ هشبك البايروبيز طبعا كما يشير على الكيتو اسيد فيها بي اس تي يحصل ايه صح؟ الهيدروجين بتاع بي اتش اهو شبك في الاو بتاعت البايروبيز والسي بتاعت البايروبيز بدل ما كانت دبل بوند او بقت وان بوند او اتش كده يبقى اصبح فيها بوند فاضيه والكربونة دي نمرة اتنين بتاع الكلورين فقط الاتفاض مع الهيدروجين يبقى تعملها مع الكربون نمرة اتنين في البيولوجيا والناتج ده بنسميه اكل بيولوجيا كده او اكل بيولوجيا بنحتاج الهيدروجين دي تحط مين؟ الكلورين عشان كده بنديها نفس اللون ها؟ البيولوجيا كده بنديله لونين او ثلاثة على بعض لون منهم الاحمر اللي هو الشيء الفري مع السي او اهو زي ما هم والكربوكسي جروب السي او او بلون ازرق امامي والهيدروجين بلون ازرق فاتح هنعرف عنه. اول خطوه شغلنا البايوبيز مع الفايتورين بتاع الاي بي بي وبقى اسمها اكل بايوبيز. علشان الخطوه الثانيه مباشره نشيل السي او 2 من الكربوكسي جروب اهو شغال فعلا ونفضل ايه الهيدروجين يفك السي بتاع اللي فضل. اما شلنا الكربوكسي جروب يا ترى من البايوبيز يتفضل ايه؟ يتفضل المركب ده. خد بالك والهيدروجين دي تاني تخص مين؟ الثورين يعني تبع سي بي بي مالناش دعوه بيه. لو شلنا دي يتفضل ايه؟ يتفضل هنا الفضل هايز اللي سي 3 بي اتش او ها؟ يعني ده كده في فضل هايز. يبقى ده اكتب اكيد فضل هايز. يبقى ده اكتب اكيد فضل هايز. الخطوتين دول واللي جايه بيعملهم وان انزايم اسمه بايوبيز دي هيدروجينيز. لكن ما عملش دي هيدروجينيز، امال عمل ايه؟ دي كاربوكسيليشن عشان كده بعض الناس بيسموه دي كاربوكسيليشن انما ستيل هيبان ان هو هيعمل حالا دي هيدروجين لما لغايه دلوقتي عمل مجرد دي كاربوكسيليشن ادي السيوتول طلع والبايروميت اتحولت الى اسيتال دهايد شابك بين الدي بي بي يبقى اكتب اسيتال دهايد الخطوه الثانيه برضه بيعملها نفس الانزايم وبتبين بقى ان له دي هيدروجينيز اكشن انه هيعمل ايه؟ الاسيتال دهايد هينتقل الى الليبويد اسيد اللي سمعنا عنه البويك اسيد عبارة عن اسيد في 8 كربون ها 3 منهم انا بيجمعوا اهو والخمسة الباقيين في الار دي بيلتقوا كربوكسي جروب بقول لك جزء كربوكسيليك اسيد والكربونة نمرة 6 و8 فيهم سلفر مشابك مع بعض ادي البويك اسيد اوكي اعمل ايه بقى؟ حلل انا الاسيد الدهايد الى البويك يبقى يرجع الدي بي بي زي ما كان علشان يعيد دعاء استعماله مرة أخرى. دي كود تايم دعاء استعمال. طيب الأكيد أنت عايز أما يتنقل لايبويك أنت هيتنقل إزاي ترى؟ الهيدروجين بتاعي عاوز زي ما قلت من الأول بنجيب له لون أزرق فاتح هيروح من الإس بتاع نمرة 8 شفرة الكربون نمرة 8 يحولها لإس بي. يبقى أنا شلت منه هيدروجين. يبقى أنا حاطط فيه هيدروجينيشن أهو. الهيدروجين بتاعه راح في حتة وبقيت له راح في حتة تانية. طبعا ما شلت منه هيدروجين اللي فضل منه اصبح ايه؟ اصبح اسيتا ده اصبح اسيتا ايوه فعلا تحول من اسيتا دهايد الى اسيتيك اسيد فيها دي الخطوه عشان كده بقول ما زلنا بنسمي الديزاين ده دي هيدروجينيز برغم ان اول خطوه دي هيدروكسيليشن لكن الثانيه تعتبر دي هيدروجينيشن انما دي هيدروجينيشن ده داخلي بمعنى ان الموليكيول اتوزع على جزئين الهيدروجين طار على ناحيه وبقيت رايح على ناحيه يبقى حصل له دي هيدروجينيشن والناتج اسيتيك اسيد راديكال لو في دي سي او وادي الهايدروجين بتاعه شابك في الليبويد. اوكي؟ يبقى الناتج بتاعي اسمه اس اسيت الليبويد اسيد لانه اسيتيك اسيد شابك في الليبويد. طيب الخطوه اللي جايه بقى نعمل ايه؟ ننقل الاسيتيك اسيد راديكال ده لمين؟ الكارير بتاعه المعتاد اللي هو كوبر فايف اي اللي بنرمزه بكو اي اس اتش. ليه بنرمزه كده تاني؟ لان الاس اتش كان اكتر سنتر بتاعه. هنلغي ال دي اس بي سي او الى الاس بتاعته تبقى دي اس بي سي او اس كونزايم اي يبقى ده اسيت الكويل اللي احنا معتادين عليه. اوكي؟ طيب وبعدين مين اللي هيروح للليبويك اسيد كبديل للاسيت الرابيك اللي خدناه منه؟ هيدروجين من كونزايم اي يبقى دلوقتي الاثنين سلفر بتوع الليبويك اسيد شايلين هيدروجين يبقى باي هايدرو ليبويك. ما ننساش انتوا هيدروجين دول جايين منين يا ترى؟ واحدة منهم ده اللي هي كانت بتاعت الباتور زمان وبعدين اتحول لأسيتا دهايد ادي واحدة منهم والثانية هي من جوه الطيب ادي التو هايدروجين وبعدين نعمل ايه؟ التو هايدروجين بعد كده يروح للاف اي دي يتحول الى فيديو زي طيب الخطوة اللي فاتت دي ان انا نقلت الأسيت الراديكال هي بالعكس، يعني بمل من اسيتيل كو اي الى بايكاربونيك اسيد عشان نعمل فوق الباي دي اي والتاكيد البول. لكن الريفرس بنرسمه باتجاه واحد بس عشان نوري عموما ما بيعملش حاجه جديده. تمام ده ريفرس بس. ليه ريفرس في الحاره؟ لان في هنا هاي انرجي بوند في الاسيتيل البوليك اسيد وفي هاي انرجي بوند في الاسيتيل كو اي. اذا الرياكشن بتاع الريفرس فاحنا بنسميه كاني ماشي بالعكس. بنقل من اسيتيل كو اي للبايكاربونيك اسيد عشان نعمل الاسيتيل البوليك كومبوند. فمن الاسيتيل انزايم باي هايدرو ليبول ترانس اسيتيل. خلاص نعمل ايه بعد كده بالهايدروليك اسيد بقى؟ نشيل منه الهيدروجين عشان نرجعه تاني للبوليك اسيد عشان نعيد استعماله. يبقى فيها انزايم ثالث باي هايدرو ليبول دي هيدروجينيز هيحصل تو هيدروجين من الهايدروليك اسيد يدوها للاف اي دي حول الريديوم الاف اي دي وبعدين ليبوبروتين دي هيدروجينيز ياخد هيدروجين من الاف اي دي يديه للان اي اي. طيب وبعدين يحصل الهايدروجين يروح للالكترون ترانسبورتر. يبقى كده فسرنا الاوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن او بايروفين او اي بقى اصلا بيحصلوا نفس الشيء بالظبط. اي اصلا بيحصلوا نفس الشيء. هنا وضحنا دي في ثلاثه انزيم مش كده؟ وفي خمسه انزيم. مين اول انزيم بنستعمله؟ تي بي بي. مين اللي وراه على طول؟ اللي وراه على طول كونزايم A وبعدين F A D وبعدين N A D كهيدروجين كارير. ده ترتيب عمل الكونزايم. في ثلاثة انزايم. الأولاني بايروفيتي هيدروجين، الثاني بايهيدرو تريبول ترانسيتيليز، الثالث بايهيدرو تريبول دي هيدروجينيز. الثلاثة دول مع بعض هم اللي بنسميهم بقى أو سميناهم أثناء الميتابوليزم بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. ده كومبلكس أوف 3 انزايم. كومباكتلايز توجذر عشان يبقى رياكشن ثاني. يبقى كده ورينا ازاي يحصل اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن او الفا ديمر. فاضل كلمتين صغيرين جدا على فيتامين بي 1. لو صار نقص فيتامين بي 1 يحصل ايه؟ ده من اهم الاسئله اللي ممكن نسالها تحرير المشاكل. ازاي؟ ايه الميتابوليك تشينجز ان فاميلي ديفيشن؟ ايه الميتابوليك تشينجز ان فاميلي ديفيشن؟ طيب تفتكر كده الجلوكوز في الجلايكوليز بيديني ايه؟ بايروفيت. وبعدين البايروفيت نورمال يحصل لها ايه؟ اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن بالبايروفيت يعمل كومبلكس اللي احنا وصفنا عمله كاملا دلوقتي ويتحول لاسيتيل كوي. وبعدين الاسيتيل كوي يفتح مع مختار الزيت ويعمله تسريب ويمشوا في السيتريك سايكل ها؟ ويكملوا تاني الى ان تتحرق الاسيتيل كوي ونرجع تاني لاختار اوكسيديتيف زي ما احنا حصل. طبعا في السيتريك اسيد سايكل من ذاك محتاجين الالفا كي جلوتاريك يعمل كومبلكس وده بيساعد الاي بي بي. وبعد الجلايكوليز بتتم عشان احول البايروفيت لاسيتيل كو اي عشان ادخله في السيتريك اسيد سايكل محتاج برضه تي بي بي عشان البايروفيت يهيدروجين كومبلكس. طب اذا في السايبين دي بيحصل ايه بقى؟ اول حاجه البايروفيت يعمل كومبلكس ما يشتغلش. ده محتاج الاي بي بي ما يشتغلش يحصل ايه؟ البايروفيت ما تتحولش لاسيتيل كو اي. يوم يحصل لها ايه؟ لازم تتحول الى لاكتيت. لازم تتحول للاكتيت. ليه لازم تتحول للاكتيت؟ عشان تقلعه الجلايكوليز تو بروتين. لان ما تحولش للاكتيت الجلايكوليز تكمل ولا ما تكملش؟ ليه ما تكملش؟ عشان ال ان اي جي هيوقف هيتحول تاني ايه؟ لازم ارجعه ليه تاني. الكلام ده خدناه في الجلايكوليز. لازم ارجعه ليه تاني. ارجعه ديفايد ليه تاني ازاي؟ ان انا اجيب بايروفيت احولها الى إذا نتوقع في الفاميلي ديفيشنسي يحصل إيه؟ تزيد اللاكتيت جدا، ها؟ لأن مش قادر أكمل بالبايروفيت فتتحول البايروفيت إلى لاكتيت. كأني بشتغل أيروبيك بالظبط، ها؟ لأن الجزء الجاي ده هو الأيروبيك، أنا مش قادر أكمل، أه يبقى أحول البايروفيت إلى لاكتيت. سؤال لو ما كنتش بروتين. وات إلمنت. طيب، بالإضافة الأكيد هو إيه عشان يكمل في سيستيك أسيد فايبر؟ الالفا دي جلوتاريت لازم تتحول لتكسير الكو اي بالالفا دي جلوتاريت يعمل الكومبلكس. طيب هنا في نقص في الفايتين يحصل ايه؟ الكومبلكس ده ما اشتغلش بلس الانزيم ده بلس ها بتاع دي دي فايتر. يبقى في كمان نقص في دي دي فايتر. يبقى دول التغييرين اللي هيحصلوا في حالات نقص الفايتين يقل تحويل الباروميتر لاكتيف الكو اي تجيب البايومتر ده ازاي؟ يقل تحويل الالفا جلوكاريز لفاكتن اللي هو ايه؟ السيستيكات الفايكل، يقل السيستيكات الفايكل ويقل الانفورميشن. وفي النهايه بقى زياده البايومتر لكن من ناحيه يعمل اسيدوزس طبعا، ونقص الاكس دي من ناحيه، هم اللي بنحاول نفكر بيهم ايه اللي بيحصل في حالات الفايكل. اولا حق التعميم يعمل مرض بنسميه باري باري. الباري بيري باري باري لازم نعرف اولا بيحصل في البوبيوليشن يوزنج فولج دراي اند وايت فلاور اند ستيبل فود. يعني ايه كلام؟ اولا يعني ايه فولج دراي؟ ويعني ايه وايت فلاور؟ ويعني ايه ستيبل فود؟ ستيبل فود اولا يعني غذاء رئيسي. كلمه ستيبل فود ده يعني ايه؟ غذاء رئيسي. اوكي؟ طب ليه ترى اللي بتعمله فولج درايف ازاي يا غذاء رئيسي؟ لان الفولج درايف يعني ايه اولا؟ ها؟ عمليه الفولج درايف اللي هو بالعربي تبييض الرز. تبييض الرز ده بيعملوا فيه ايه؟ بيشيلوا القشره بتاعت الرز ويرموها او جاي يدوها اكل الحيوانات. طيب المشكله في الرز بالذات ان القشره بتاعته دي غير قابله للاكل. ما اقدرش اقول ليه؟ في دماغي بقى. هي مفيده جدا. مفيده جدا وبالتالي لما تديها حيوانات بتستفيد بيها جدا. انما احنا ما ينفعش ناكلها نايمه قوي. ما ينفعش ناكلها. ليها عيش في الرز. احيانا الطبيب يبقى شاب وتلاقي شويه عيش على الرز كده في وسط الايه؟ في وسط الرز. عيش الرز دي فيها معظم بروتينات الرز ومعظم فيتامينات بروتينات والفيتامينات بصفه عامه هي موجوده في الطبقه الخارجيه من اي من السيريال. الحبوب عموما في فيها الرز والقمح اتسترا اتسترا، كل دول هلاقي الطبقه الخارجيه اللي احنا بنسميها براند ليا، هنقول حاجه ثانيه براند، دي مركب فيها البروتينات والفيتامينات. ودي الطبقه الخارجيه من البذره من السيريال الحبوب. اوكي؟ الطبقه الداخليه بقى دي فيري هاي وفيري بور ان بروتين، معظمها كربوهيدرات بس. وبالتالي الرز فعلا معظمه كربوهيدرات. ليه؟ لان القشره دي لازم تتبرد. هل القمح برضه معظمه كربوهيدرات زي الرز؟ ايوه معظمه كربوهيدرات، ولكن في نسبه نبته فيها من البروتينات والفيتامينات. ليه؟ لان الطبقه الخارجيه دي اللي بنسميها البراين لاير دي موجود بالاستعمال بالاخص في العيش الاسمر. مين افضل بقى من ناحيه غذائيه؟ العيش الاسمر ولا العيش الابيض؟ الاسمر عشان فيه براند لاير. براند اللي هو بالعربي يتحضر. براند لاير الطبقه الخارجيه دي بقول تاني اللي هي ناشفه دي بتبقى فيها بروتينات كتير. فدي بنستعملها ايوه بنستعملها بنستعملها في اللي يعني دي الاسمر احسن من دي الابيض. دي الابيض كل الطبقه الذريه اللي هي معظمها كربوهيدرات وبس. فيري فورين بروتين اند هاي. بالنسبه للرز بالذات بقول نو واي احنا بنستعمل الطبقه الذريه، لازم هنرميها. الناس اللي بتستعملوا رز كغذاء رئيسي ودول قلوا قوي، كان زمان الكلام ده في الصين وفي اليابان. الكلام ده قل جدا بعد ما اكتشف بعد كده ان ده يؤدي الى فاميلي ديفيشنسي، بطلوا يستعملوا الرز كغذاء رئيسي. لا بيستعملوه ايوه، ولكن بيستعملوا معاه حاجه ثانيه عشان تعوض نقص البروتينات والفيتامينات. اوكي؟ طيب نرجع بقى ايه الاعراض يا حرام؟ تشمل اعراض متفاوته، تشمل متفاوته بين جاستروسيستر ريفيكتر اللي هي انوركسيا يعني فقدان شهيه، نوزيا يعني غثيان، وغوصن يعني فيلم. ودول درجات مختلفه من الاثار على الجي اي. تشمل مجموعه من النيورولوجيكال مانيفستيشن اعراض في النيرف سيستم. تشمل اولا بريفرال نيورايت وماسكولار وين وبور ميموري ومنتال كونفيوجن. طبعا احنا كلنا قبل الامتحانات بيبقى عندنا كل الاعراض كده. يعني ايه بس بريفرال نيورايت ده؟ احنا بنقوله كده بالعربي سبع اعراض. اعراضه ايه؟ يقل الانتاج بالاخص في الافراد. دايما بيبتدي قله الاحساس في الاطراف بالذات، واطراف القاطع مثلا، واطراف طبعا اللي هي اسمها ايه ده من الاطراف؟ ده بترجعوا كده يا ولاد عشان لون نيرف. الاطراف دي اقوى نيرف وصلت في الهند صح؟ مش كده؟ النورف لون نيرف ده الميتابوليزم بتاعه بيكون اعلى لان النورف طويل، فمحتاج ميتابوليزم اعلى عشان تبان اكثر في الاطراف. يعني تبدا ان اطراف القاعده ما يحتاجش فيها، وبعد شويه بتيجي في القاعده loss of sensation وبقيت الايد بالتدريج بلاس اند ستاتيك لو انا مش عارف. كان ولا مش شراب وكان ولا مش كوالتي وهو بيمسك الحاجه كان ولا مش اوكي. ده الفريق اللي رايح يسمع اكتر الويكنس لنفس السبب. و زي ما قلنا في كمان فور ميموري اوبن في كمان سالت مبكره من الكيك. ليه؟ لان برضه الهارت محتاج اي دي كتير والاسيدوز ممكن تاثر عليه. على حين هارت الارمن ممكن يحصل هارت فيلير ولو حصل هارت فيلير يعمل اديمه ورا ولو حصل اديمه بنسميه ويت باري باري. يعني الباري باري لو كان اساسا اعراض نيورولوجيكال بنسميه دراي باري باري. لو كان الاعراض معظمها كارديو فاسكولار وانكلودنج اديما بنسميه ويت باري باري. ويت على حد فيه اديما. اوكي؟ اخر حاجه بقى في سيندروم بيبان في الالكوهوليك بالذات بنسميه زيرنيكي كورتاكوف سيندروم. ده عباره عن مجموعه من النيورولوجيكال مانيفستيشنز اكثر حاجه تشمل السيجمنت واتاكسيا ومنتال كونفيوجن انتيجولوجي انتي انكومانت بالاضافه الى بولتيك. وعرفنا ليه بالذات الالكوهوليك قلنا معرضين للفايمين ديفيشن لان فيلير واكتيفيشن او فايمين يبقى حتى لو عنده فايمين مفيش حاجه تقدر يعمل له اكتيفيشن وبالتالي معظم الاعراض نيورولوجيكال مانيفستيشن. طبعا عارفين السكت كفايه على كده النهارده. دلوقتي هل عندكم وقت ناخد بعد المحاضره يعني نستنى شويه ولا انتم مشغولين بعد المحاضره؟ سيبنا من النهارده خلاص النهارده خلاص هنمشي تمام. بالنسبه للاسبوع الجاي لان لسه فاضل لنا جزء ده بقى فيه اعطيك نخلص بسرعه يعني يا ريت نبقى نخلص الاسبوع الجاي بس لازم ناخد ضغط يعني لازم ناخد محاضرتين ورا بعض كل مره. اوكي اذا كان ممكن يبقى ان شاء الله الحلقة الجاية إن شاء الله يبقى الحلقة الأربعة 3 5 6 4 وإن شاء الله نكمل على 3